بسم الله الرحمن الرحيم. أذواق الفن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم روائع الشاعر علي بن رفده الحبابي. من مكة الجود ساقه رب الأرزاق توكل على الله واكشف الفال ابن عبود. الموت حكمة خالقه والنوايف ولو بحر قلت البحر وشبيبه. يا لتبي يا افتح عيونه إلى جيت ويشوفني من طحته وشجره. سر يا خليفة يا زعيم المناعير يا عزوة الشعب وذراه ضميره. اللي ما ذعني شي من ليلة وغرتني هبوبة حرك على أشواقي فيه. ليت السعادة تشرد فعلها كم وهنا بباقى العمر واروي بذوبة. موقع صدى نجد. اللي ما قلت انتهينا من الوضع الخطير اقبلت شود الليالي تحي الدنيا بها. معجزة كون ربي ما هبط الوحي والبيت الحرام. قصيدي وش عذر رقم وهاي الله ان عظمك وابرد بك لضي. يا الهي وعبدك تحت عرشك يا بي منك العفو والستر منك والغفران. عصر الرشيد اللي يردد ميده الزريان. صدى